لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال عبادة: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. رواه أبو داود. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذا الباب 59 من كتاب التوحيد، ويذكر فيه ما جاء في منكر القدر. القدر ذكره الله عز وجل في كتابه من أصول الإيمان، قال: إن كل شيء خلقناه بقدر. فالله عز وجل قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، فأمر القلم أن يكتب، خلق القلم كما في الأحاديث هنا، وأمره أن يكتب. فسأل الله سبحانه: ماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. هنا كل شيء يكون في السماوات، يكون في الأرض، يكون بينهما، من ساعة ما خلق الله عز وجل القلم لغاية ما تقوم الساعة، كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الإنسان حين يسمع ذلك يعلم علم الله سبحانه، علام الغيوب سبحانه وتبارك وتعالى، يعلم ما كان. يعني حين نتكلم الآن نقول: الماضي زمان، من 10 سنين، من 20 سنة، من 1000 سنة، من 1,000,000 سنة، يا ترى الماضي كان إمتى؟ هذا ماضي صحيح جدا، الله أعلم به. ما كان في هذا الماضي علمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما يكون الآن يعلمه الله سبحانه، ما سيكون بعد ذلك يعلمه الله سبحانه. لذلك يقولون: الله سبحانه وتبارك وتعالى يعلم ما كان وما سيكون، وأيضا ما لم يكن، لو كان كيف يكون. الشيء الذي لن يوجد، لو كان يوجد وأراده الله، الله يعلم كيف يكون هذا الشيء. يبقى على ذلك نقول: الله علام الغيوب، يعلم كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، الله يقدر كل شيء، الله يقدر على كل شيء، الله له الحكمة البالغة في إطلاعنا على الشيء أو في إخفاء هذا الشيء عنا. فلذلك أطلعنا على أشياء فعرفنا هذه الأشياء، علمناها وعرفنا الحكم من ورائها، وأخفى عنا أشياء قد نعرف الحكمة في ذلك وقد لا نعرف في ذلك. والله سبحانه تبارك وتعالى حين يخفي الشيء هنا في حكمة من وراء هذا الإخفاء. ولذلك كان القدر كما يقول العلماء سر الله عز وجل في خلقه، لم يطلع على ذلك لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. القدر قضاء الله عز وجل وقدره أخفاه، متى يكون موت الإنسان؟ هذا قدره عند الله عز وجل، علمه عند الله سبحانه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. حين أخفى عنا هذه الأشياء لحكمة منه سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك حين نؤمن بالقضاء والقدر لابد من الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. من أسمائه أنه العليم، وأنه الحكيم، وأنه القدير سبحانه تبارك وتعالى. القدر في هذه الأشياء، فيه علم الله سبحانه، فيه حكمة الله، فيه قدرة الله سبحانه تبارك وتعالى. فالله سبحانه تبارك وتعالى حين أمرنا بالإيمان وقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. خمس أصول من أصول الإيمان في هذه الآية. ثم ذكر لنا القضاء والقدر، قال إن كل شيء خلقناه بقدر. هنا حين يخبرنا بذلك يخبر لنؤمن. لما آمن الرسول وآمن المؤمنون بهذه الأشياء، لو جاء إنسان يقول لا مش هنؤمن بها، هذا ليس مؤمن، هذا كافر، كفر بأصول الإيمان التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. فأمرنا أن نقتدي بهؤلاء، بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. ولم يكتفي بذلك، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا بذلك وأن يعلمنا به ويعلمنا إياه. القضاء والقدر جاء في حديث رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن مالوا فلا تشهدوهم. القدرية الذين يقولون لا قدر، يعني ينفون القدر، ينفون أن يكون الله عز وجل قدر الأشياء، فيقوم يقولوا لا ما فيش قدر ولا غير، ده هي كل حاجة إحنا نعملها الأول بعد ربنا يعرفها بعد ذلك. كذبوا على الله سبحانه، بل كل شيء قد علمه الله عز وجل قبل أن يخلقنا، قبل أن يخلق السماوات والأرض علم ما كان وما سيكون سبحانه تبارك وتعالى. الله يعلم كل شيء. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في هذه المسألة، مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، حيظهر الناس يكذبون بالقضاء والقدر. وافترق الناس فرقة تقول لا قدر، وفرقة تانية تقول لا احنا مجبرين على كل شيء. أما أهل السنة والجماعة فوسط بين الاثنين، يثبتون القدر ويثبتون أنهم يختارون حين يفعلون يكتسبون، وإن كان اختيارهم مش هيخرج عن مشيئة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. أمرنا أن نؤمن أنه قدر كل شيء وأنه يعلم كل شيء، نؤمن بذلك. أما نتعدى أمر الإيمان بذلك إن الإنسان يتلكك يقوم يعمل المعصية يقول هو ربنا اللي أمر بها، هو ربنا اللي فرضها عليه، هو ربنا اللي أجبرني بها. طيب وانت بتعمل المعصية كنت تدي لنفسك الخيار ولا لم تدي لنفسك الخيار؟ يكذب حين يقول لا ما لقيتش لي خيار، أنا وقعت في المعصية وأنا مجبر على هذا، كذاب. لو أنه مجبر عليها ما حسبه الله عز وجل عليها. الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، إنما يحاسبك على ما تفعل وعلى ما تختاره وعلى ما تكسبه. حين تفعل المعصية تستشعر أنك تقدر تعمل وتقدر ما تعملش. حين يمد الإنسان يده ليسرق يعرف أنه الله يراقبني، لا بلاش أسرق، لا أسرق، لا، وبعدين يغلب المعصية فيقع فيه. حين فعل ذلك هو اختار هذا الشيء، هو اكتسب هذا الشيء، الله يحاسبه على كسبه وعلى اختياره. أما إنسان مجبر على الشيء، حين يمرض الإنسان ما بتقومش من النوم وتقول أنا حبقى مريض النهاردة أنا مريض، لا، بيدي عليك الشيء، أو هنا نقول أجبرك الله عز وجل عليه. حين يأتي الموت على الإنسان الله عز وجل قدره عليك أن يأتي، ملكش مفر منه. لكن حين تجد لنفسك حيل أنك تفعل أو لا تفعل، هنا كسبك وهنا اختيارك وهنا حساب الله عز وجل عليه. هؤلاء الجبرية يقولوا إن إحنا ليه ربنا يعذبنا؟ كل حاجة ربنا كتبها علينا خلاص. ويقول قائلهم الكذاب ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا كذب. حين يقولون إنه إحنا بنعمل إيه؟ إحنا متكتفين ولا ربنا بأمر به اللي بنعمله؟ معصية مش معصية. يبقى على ذلك إذا كان المعصية أنت مجبر عليه يبقى مالكش سبب في الطاعة، يبقى أنت مجبر على الطاعة أيضا. ليه عايز تدخل الجنة بقى وأنت لم تطع؟ هذا كذاب. يبقى هنا الذي يقول بالجبر هذا كذب على الله سبحانه. الذي يقول بأنه لا ما فيش قدر وما فيش حاجة مقدرة عند الله وإحنا بنعمل الحالة وقتيا وبعدين يعرفها الله، هذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وصفهم بأنهم القدرية. القدرية بمعنى نفاة القدر، الذين يقولون لا قدر، يعني ربنا ما قدرش حاجة، إحنا اللي بنعمل حالتنا وبعد كده ربنا بيعرفها بعد ما نفعلها. فوصفهم بأنهم المجوس، مجوس هذه الأمة. قال إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وصفهم بذلك هذا الوصف. وقال في حديث آخر لحذيفة رضي الله عنه لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. الذين يقولون لا قدر يعني لا ينسبون لله عز وجل أنه يقدر الأشياء. يوضح هذا الحديث الإمام الخطابي يقول إنما جعله الله عز وجل مجوسا، المجوس هم عباد النار وكان لهم اعتقادات كاذبة. فمن اعتقادات هؤلاء يقولون طبعا ينفون وجود الخالق سبحانه وتبارك وتعالى ويزعمون خالقين النور والظلمة. النور بيخلق الخير، الظلمة تخلق الشر، فينسبون الخير إلى النور وينسبون الشر إلى الظلمة. فهؤلاء القدرية كهؤلاء يشبهون يتشبهون بهم، فيقولون الله يخلق الخير بس، أما الشر لا ربنا ما بيخلقوش. وربنا يقول الله خالق كل شيء، كل ما فيش حاجة شر محض. الله عز وجل حين يخلق الشيء الذي نراه شرا يكون من الله عز وجل خيرا ويكون لحكمة من الله سبحانه. حين خلق إبليس أبو الشر الموجود في الدنيا إبليس لعنة الله عليه، خلقه الله عز وجل لحكمة منه، فالله عز وجل فعله كله خير سبحانه تبارك وتعالى. فخلق الخلق هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طب خلق الكفار ليه؟ الحكمة من الله عز وجل. لولا وجود الكفار ما كانش يحصل جهاد بين الإسلام وبين الكفار، ما كانش يحصل أمر المعروف ونهي عن المنكر. إذا لم يوجد عصاة في الأرض يبقى الله عز وجل لحكمة حتى يرفع درجات المؤمنين وحتى يظهر حكمته سبحانه مع خلقه أنه يغفر وأنه يتوب على العباد وأنه يقضي بينهم يوم الحساب وأنه يعطي لهذا الذي فعل الخير جنته ويدخل هذا الذي فعل الشر ناره. يظهر مقتضى قدرته سبحانه ومقتضى رحمته، لذلك خلق الخلق. إذا حين يفهم الإنسان ذلك يعلم أن الله عز وجل لم يخلق شيئا هباء ولا سدى، ولم يخلق العباد هملا ليتركهم، ولكن خلقهم ليكلفهم وليجازيهم يوم القيامة سبحانه وتبارك وتعالى. بالإنسان الذي ينفي القدر يقول لا قضاء ولا قدر، لا لا ربنا يخلق الخير بس وأما الشر إحنا اللي بنخلقه، يبقى كأنه زعم إنه هو بيعمل حاجة مع الله سبحانه. الله خالق كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. فقال لنا الذين ينفون القدر عن الله سبحانه تبارك وتعالى هؤلاء كالمجوس الذين نسبوا الخير إلى النور والشر إلى الظلمة. فإن مرضوا فلا تعودوهم، إن مرضوا يعني أصحاب المعاصي هؤلاء وخاصة في أمر الاعتقاد بيضيع على الناس دينهم. ربنا بيأمر بأشياء أصول العقيدة وهم يمنعوا الناس عنها، فيقول إن مرضوا لا يستحقون أن تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، يعني أصحاب بدع وضلالات في العقيدة تكفرهم فلا يستحقون أن يعودهم المؤمنون ولا أن يمشوا في جنازتهم إذا ماتوا. قال في الحديث لحذيفة رضي الله عنه لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، نفاة القدر. قال من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه. وهم شيعة الدجال، وهم يعني لما يظهر المسيح الدجال في يوم من الأيام أكثر الناس تبعا له من هذه الأمة المنافقون وهؤلاء الذين يقولون لا قدر. وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. لذلك صاحب المعصية وصاحب البدعة وخاصة في العقيدة هذا يخاف على نفسه من الضلال، وأن يكون من أتباع المسيح الدجال ليس من أتباع دين النبي صلى الله وسلامه عليه. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. كأن مسألة نفي القدر دي مولودة من بعد عهد الصحابة، بل وبعض الصحابة عايشين بدأ يظهر ناس من أهل البدع يقولون ليسوا من الصحابة، ليسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من الذين جاءوا من بعدهم بدأ بعضهم إنه يتكلم برأيه فيكذب ويقع في الخطأ بل في الخطيئة بهذا. لذلك هذا الحديث الذي عند مسلم في صحيحه يقول راوي الحديث وهو يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، واحد من أهل البصرة اسمه معبد الجهني، أول من ابتدع هذا الكلام وقاله، قال لا قدر، لا قدر، لا، ربنا ما بيقدرش حادة، وإحنا اللي بنعمل حادة وبعدين ربنا يعرفها بعد ذلك. فلما شاع كلامه بين أهل البصرة فيقول يحيى بن يعمر: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه، يعني هذا الكلام في البصرة وموصلش المدينة، الأهل المدينة فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نروح المدينة لعلنا نجد أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقولوله هذا الكلام صح ولا كلام غلط هذا الشيء. فذهبوا إلى هنالك قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يعني قبلوا عبد الله بن عمر الصحابي الفاضل، فقال: فاكتنفته أنا وصاحي وسأله، قال: إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يقرؤون القرآن يعني ما كانوا جهلة بالقرآن، كانوا يقرؤون القرآن، ولكن لما بدوا يفسروا بدماغهم هنا العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتنويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قوله فقيه. العلم حين تطلب العلم، علم القرآن وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الإنسان لما أخذ القرآن وحفظ القرآن وبدأ يتكلم بدماغه هوى وأخطأ، ولذلك وصل في النهاية أنه لا قدر. فلما قالوا ذلك لعبد الله بن عمر رضي الله عنه قالوا: إنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. لا قدر والأمر أنف، أنف يعني جديد مستحدث، يعني ربنا ملوش دخل فيه، احنا اللي لسه عاملينه وبعد ربنا يعرفه بعد ما احنا نعمله، هذا معنى أنف. ومنها حين يقول الروض الأنف، روض أنف يعني جنة أو حديقة ما حدش دخلها قبل كده، يعني لسه بكر خام ما فيش حد أخذ منها شيء ولا حد، هذا الأنف. ويقولون الأمر أنف يعني ربنا ما تدخلش فيه، إحنا اللي لسه عاملينه، هذا كذب. وإلا فأمور العباد كلها عند الله عز وجل مكتوب، كتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأعاد مرة أخرى حين كان الإنسان وهو جنين في بطن أمه يرسل الله عز وجل الملك ويأمر الملك بكتب هذا الإنسان، عمر هذا الإنسان، حياة هذا الإنسان، علم هذا الإنسان، شقي أو سعيد، يكتب الملك ذلك، يكتب مما عند الله عز وجل قد عرفه قبل ذلك سبحانه تبارك وتعالى. قال ابن عمر يرد عليه: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. لا لا، دول مش على الدين بتاعنا، أنا بريء من هؤلاء وهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لو كان لأحدهم أد جبل أحد ذهب ينفقه في سبيل الله، يعني يتعلم ويحفظ القرآن ويتعلم ويجاهد في سبيل الله وينفق في سبيل الله ولا يقبل منه ذلك إذا كان يكذب بالقضاء والقدر. لذلك أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. ستة أصول من أصول الإيمان، من أنكر واحدا منها فقد كفر. المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بهذه الأصول. ولذلك عبد الله بن عمر حدث بذلك ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نرجئه للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.